معلش طولت في الريكورد اللي فات. هشرح لكم فكرة الـ الكلية والمحاضرات والدراسة بتمشي ازاي سريعا كده. هي في الترم الاولاني ان شاء الله هيبقى معاكم 6 مواد، تمام؟ في مادتين مفهومش عملي، يا دوبك بس نظري بس، ومعاكم 4 مواد فيهم نظري وفيهم عملي، تمام؟ في اعمال سنة بتبقى 60، 30 عملي و30 نظري. طب المادتين اللي مفهومش عملي هيبقى دول ايه؟ 30 اعمال سنة بس، تمام؟ وفي الامتحان الفاينل هيبقى كام؟ هيبقى الفاينل من 70، 70 درجة، لأن كل مادة من 100 درجة، تمام؟ وبقية المواد بيبقى الفاينل 40 درجة، تمام؟ طيب أعمال السنة دي بتتقسم ازاي؟ ال30 النظري بيتقسموا بالحاجات المطلوبة من الدكتور بيطلبها طول فترة الترم، أو لو عمل امتحان، وفي امتحان بيبقى في آخر السنة، وبرضو على الحضور، تمام؟ الحضور بيبقى 10 درجات، و أو ما بيبقى 5 محاضرات، محاضرة أوفلاين و4 محاضرات أونلاين، تمام؟ الـ4 محاضرات، كل محاضرة درجتين، يعني 10 درجات، في 20 ل 20، بيبقى 10، وعلى حسب برضه تقسيمة الدكتور بيقسمها ازاي. بيبقى 10 مثلا حاجات مطلوبة، و10 بيبقى مثلا في الآخر ايه؟ امتحان الآخر. طب نيجي للعملي. العملي بيتشرح بالفعل، بيتشرح ايا كان بيبقى ايه، وبيجي بقى على حسب برضه كل دكتور بيطلب العملي بتاعه على حسب ما هو عايز. يعني ممكن يطلب عروض تقديمية على الباوربوينت، تمام؟ بحيث انك تعملوا برزنتيشن وتبداوا تعرضوه، يا اما بتبعتوه للدكتور على عن طريق ابلكيشن فورم، تمام؟ بعد كده وفي دكتور بيطلب مثلا يعني ان هو يعمل امتحان اسئلة عن العملي. يعني مثلا نيجي مثلا للوورد. الوورد مثلا لو عاوز يغير في السلايد، عايز يغير في الخط، عايز يغير في اللون، اسئله على الحاجات دي، تمام؟ بتبقى اسئله فورم برضو اونلاين، تمام؟ ساعات بيعملوا اسئله بقى، اسف، في امتحان في الكليه، في الدكتور على حسب الدكتور ما بيطلب، تمام؟ ممكن يعمل الامتحان العملي ده يعمله في الكليه. يعني احنا في دفعتنا كان الانجليزي اتعمل معانا احنا، كان اونلاين، تمام؟ الدفعه اللي بعدنا اتعمل لهم الامتحان الانجليزي ده اوفلاين في الكليه، اللي هو العملي والاخر السنه الاثنين، الفاينل اسف والعملي، الاثنين اتعملوا، اعمال السنه والعمل والفاينل اتعملوا في الكليه. فعلى حسب والله كل دكتور بيطلب ايه بيتنفذ، يعني ما يقدرش رتم معين بيمشي عليه. بس هي دي فكره الايه، الدراسة عموما يعني، تمام.